دي درر، درر من قصة. أكاد أجزم أن ما من أحد منا إلا وسمعها، إلا وعرفها، ولكن جمالها، ولكن جمالها وإعجازها لا زال باقيا وسيبقى باقيا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. أيها الأحباب، قصة يوسف أحسن القصص كما ذكر لنا ربنا جل في علاه. هذه القصة نعيش معها لا لمجرد كما ذكرت أن نتلو أو نعيش مع القصة أحداثا وتفصيلا، ولكن لاستخراج الدروس والعبر، ثم لأن ما جاء في قصة يوسف نحن أحوج ما نكون إليه الآن مع النور وبسط الحق الذي موجود الآن ونعيشه، لنعلم ما يجب علينا نحو نعمة الله التي أنعم بها علينا بإزاحة الظلم ورفع الطغيان عن صدورنا. كيف يلزمنا أن نكون شاكرين لهذه النعمة، وما يجب علينا لنحقق الخير ونحول هذه المحنة إلى منحة، نحولها إلى منحة إذا كنا على الصواب وعلى الصراط المستقيم. ولكن أن يأتينا الله بخير ونعمة ثم نذهب لنبحث عن من ينظم لنا حياتنا من دون الله، فهذا ورب العرش العظيم لا يستوجب إلا النقمة. يا سبحان الله، أين العقول؟ أين العقول؟ نعمة من الله تأتينا ثم يخرج علينا الأبواق تتدافع بحرب شرسة ضروس على المنهج الرباني. سبحان ربي، على المنهج الرباني يتساءلون ويقولون ما للدين في السياسة؟ سبحان ربي، ما للدين في الحياة؟ سبحان ربي، وهل أوجدك الله يا عبد الله إلا لتقيم شرع الله على هذه الأرض؟ هذه الغاية من إيجاد الإنسان على هذه الأرض، هذه الغاية من إنزال آدم إلى هذه الأرض. ألم تسمع، ألم تقرأ قول ربك وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة؟ قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ خليفة لإقامة شرع الله، خليفة لإقامة دين الله، بل إن السياسة الشرعية لمن قرأ وتعلم يرى أن إقامة الأمير واجب شرعي وإقامة ولي الأمر واجب شرعي. لماذا؟ لحفظ جناب الشريعة ولإقامة الحقوق ولحفظ الحقوق وحماية الضعفاء وتبليغ الحقوق من الظالمين إلى المظلومين والاقتصاص من أهل البغي والظلم. هذا هو المقصود من إقامة ولي الأمر أو الخليفة. فانظر أخي الحبيب إلى هذا، ينعم الله عز وجل علينا ثم نذهب فنقول لمن قال، نسأل الله أن يعافينا أن نكون من بينهم أو نقول مثل قولهم، فيقولوا أو يقولون إن هذا الدين لله بينك وبين الله، أما الدنيا فهي للخلق. أي منطق وأي عقل يقبل هذا؟ يخلقك الله وينعم عليك ويرزقك الله ثم تذهب فتشكر غيره؟ ينظم لك الله الحياة ثم تقول هذا التنظيم لا يناسبني، سأذهب وآخذ تنظيم مخلوق مثلي لأنظم به حياتي؟ أي عقل؟ أي عقل يا من تتكلمون عن الثقافة وعن العقل وعن التفكر وعن التحضر؟ أي عقل هذا؟ أين أنتم؟ تعالوا تعالوا، إن كنتم تبحثون عن الحق، إن كنتم تبحثون عن العدل، إن كنتم تبحثون عن الحقوق، تعالوا وناقشونا، تكلموا معنا، ابسطوا لنبسط القرآن، نستخرج بفضل الله عز وجل لكل قضية حل، ومهما بلغ البشر فلن يبلغوا لحل أي قضية كما حلها القرآن. خذوا على سبيل المثال مسألة التوريث أن جعل الله للذكر مثل حظ الأنثيين. هل أهل العقل غيبوا عقولهم ليقولوا أن هذا ظلم للمرأة أن يأخذ الرجل ضعف حقها. أين العقل؟ بل هو قمة العدل. انظر إلى عاقبة الأمور ومآل الأمور. وقبل أن أقول المآل سأضرب مثلا حيا. الآن نعاني في كثير من قرى مصر بكل أسف من عادة جاهلية بغيضة. ما هي هذه العادة؟ العادة أن أهل القرى أو كثير منهم يقولون البنات لا يورثون. ليه؟ لماذا؟ لماذا لا تورث البنت؟ لأن البنت تحت عنق أو تحت يد رجل، وهذا الرجل لو ورثت البنت هو الذي سيأخذ ميراثها. إذن أنا أعطي لغريب مالي فلا أورث البنت، أكتب الميراث للأولاد أو الأولاد يحجبوا حق البنات ويقولوا يبقى كما هو لنا لا للبنات. انظر إلى هذا الظلم، هذا ظلم، عين الظلم من جهتين، من جهة النقل أنه يخالف الشرع وهذا هو الأصل، ومن جهة العقل عين الظلم. هذه بنتي، ألا تأخذ شيئا مما أنعم الله به عز وجل عليه؟ لابد أن يكون لاحظ. وانظر إلى الطرف الآخر، على النقيض الآخر، هؤلاء الذين يتزلزلون وينعقون بقول العدالة بين المرأة والرجل في الميراث، تأخذ مثل الرجل. أين العقول؟ تعال تدبر لتنظر كيف أن الله شرع لك الخير كله في هذا الأمر، هو قمة العدل. نعم، المرأة هي تحت يد رجل، تتزوج يوما من الأيام، حتى إن لم تتزوج فستؤول إلى الزواج في يوم من الأيام. هذا الرجل هو المكلف بالإنفاق عليها، ولكن هل تحرم أن يكون لها حظا من مال أبيها أو من مال أمها؟ لا تحرم. هل يكون من العدل أن الولد الذي يكون مسؤولا عن أسرة يربيها وينفق عليها يأخذ من مالي كأب أو يأخذ من مال أمه كأم مثل الذي تأخذه البنت الذي هناك من يقوم بالإنفاق عليها؟ لا يكون هذا من العدل إطلاقا، أن أكون أنا مسؤول عن أسرة وأرث من أبي مثل ما ترث أختي من أبي، لا يكون هذا من العدل. فأنا أنفق مكلف بالإنفاق وهي غير مكلفة بالإنفاق. انظر إلى العدل السماوي الرباني، فأعطى الولد المكلف بالإنفاق ضعف البنت، لا لأن الولد أفضل عند الله من البنت، ولكن لأن الولد مكلف برسالة وإنفاق والبنت غير مكلفة بذلك. لا تحرم من مال أبيها، ولكن تأخذ بالقدر الذي يتناسب مع دورها في الحياة. انظر إلى الشقين، الطرفين البعيدين المتباعدين عن العدل، الذي يقول المرأة كالرجل تأخذ في حظ الميراث، والذي يقول لا البنت لا تأخذ من الميراث. هذان طرفان متباعدان يمثلان قمة الظلم، أما العدل وهو الإسلام فيمثل قمة العدل والوسطية في أن يعطي للولد ولكن بالقدر الذي يتناسب مع مسؤوليته، ويعطي للمرأة بالقدر الذي يتناسب مع مسؤوليتها. سامحوني، يعني خرجنا إلى هذا التمثيل، ولكنه من حرارة التألم والحسرة على هؤلاء الذي غيبوا عقولهم. أقول غيبوا عقولهم، ورب العرش العظيم غيبت عقولهم حقيقة. لماذا؟ لأنهم راحوا واندرجوا تحت أقوال البشر وتركوا كلام رب البشر جل في علاه. تعالوا أيها الأحباب إلى قصة يوسف، ولننظر إلى هذا البناء العجيب في هذه القصة الكريمة، وتناسب أحوال هذه القصة مع ما نعيشه الآن من أحوال كما ذكرت وتغيرات، لننظر جميعا ما يجب علينا من خلال الدروس من خلال هذه القصة. تعالوا أيها الأحباب، كما ذكرت وأكرر أننا لا نعيش تفسيرا للقرآن، فهذا أمر يحتاج إلى بسط وتطويل وليس هذا مقامه، ولكننا نشير بإصبع ببنان صغير إلى بعض الدرر نستخرجها من أعماق وأغوار هذا القرآن الذي ملئ كنوزا ودررا. أيها الأحباب، نستخرج بعض الملامح من خلال قصة يوسف. تعالوا أيها الأحباب لنعيش مع القرآن، مع عظمته، مع جلاله. قصة يوسف جاءت بعد قصة هود، جاءت بعد قصة هود. واسمع إلى ربك وتأمل يا عبد الله لنرى عظمة هذا القرآن. قصة هود بدأت بقول الله جل في علاه ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. سبحانه ألا تعبدوا إلا الله إنني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه ومتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. بيان للقرآن، كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. اسمع إلى بيان الذي جاء. قصة هود استعرضت أفعال الله عز وجل مع الخلق من خلال الأمم السالفة، وبينت دور الرسل والأنبياء مع هؤلاء الأمم. وهذه القصة التي هذه الصورة التي شيبت الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم كما صح عنه، هذه الصورة ترى أنها بسطت الحديث عن قصة نوح، وبينت هذا الأمر بين نوح وقومه وأمر الله بإغراق الدنيا بأسرها وإن جاء نوح بسفينته. ثم بعد هذه القصة اسمع إلى خاتمة هذه القصة، قصة نوح خاصة في سورة هود. يقول ربنا: تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك يا الله. تلك أي هذه التي قصت عليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، من أنباء الغيب نوحيها إليك، لا يمكن أن تأتيك إلا بالوحي من عند الله. ما كنت نوحيها إليك إثباتا للوحي، ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فاصبر، نضع تحتها خطوط، فاصبر إن العاقبة للمتقين، فاصبر إن العاقبة للمتقين. ثم أخذ الله جل في علاه يسرد لنا في القرآن في قصة هود قصص سائر الأقوام، عاد ثمود مدين وخلافه، ثم بسط لنا قصة موسى في آيتين أو ثلاث، فقال: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون. تعلموا يا قوم مصر. هؤلاء الذين كانوا على رؤوسنا وغلبوا علينا وكانوا يتباهون بفرعون ويتمثلون به، الله عز وجل مثل لنا فرعون وهم على أثره. ولقد أرسلنا موسى بآياتنا والسلطان المبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد. يقدم قومه، من يريد أن يكون أتباع لهؤلاء الذين أزالهم الله عن صدورنا، يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود، وأتبعوا في هذه لعنة ويوم القيامة بئس الرفد المرفود. اسمع إلى ربك بعد ذلك: ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد، وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم، فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب. يا الله، ما أعظم هذا القرآن أيها الأحباب، ما أجمل أن نعيش معه. نريد أن نعيش مع القرآن، نحب القرآن، نتلذذ بالقرآن. ستجد ورب العرش العظيم نعمة عظيمة لا تجدها في غير القرآن. جرب وعش، سترى الخير العظيم والفيض الذي لا حد له من ربك جل في علاه. أيها الأحباب، نستكمل بعد هذا الاتصال إن شاء الله تعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا يا أخي محمد، حياك الله. مرحبا بحضرتك يا شيخ، الله يبارك فيك ويحفظك. الله يخلي حضرتك. معلش أنا هتكلم في موضوع مش موضوع الحلقة النهاردة. تفضل. والله امبارح انا كنت قاعد للاسف قدام التلفزيون بتفرج على قناه، يعني عشان خاطر قناتكم مش راضي تخلينا اقول اسمها، بس انا كنت اناشد المصريين كلهم ان هي تمسح القناه دي عشان خاطر نسبه الاعلانات بتاعتها تقل، لما يعرفوا ان المسلمين بيفهموا في كل حاجه غير في السياسه كله. ان واحد من الرافضين امبارح يشتم واحد من الصحابه ازاي في مصر، واحد ازاي من الرافضين في مصر البلد اللي بتعمل الاسلام والدنيا كلها عارفه حضرتك يا شيخ، يشتم ازاي سيدنا معاويه ازاي امبارح، والمذيع قاعد ما يطلبش منه ان هو يعتذر ازاي. يعني يا ريت اي مصري اتفرج على القناه دي امبارح يشطبها من على التلفزيون عشان خاطر الاشاره بتاعتها تجيب لحضرتك ونزلت الاعلانات بتاعتها تقف. وبرجو من صاحب القناه، لا لا يا رجل، هي قناه رياضيه حضرتك، برجو من صاحبها يا ريت يكون سامعني. يعني معلش انا يعني كمان وعدت المخرج مش هقول اسم القناه عشان مش بس للاسف نرجو من صاحب القناه ان هو يطلع يعمل اعتذار كامل رسمي للمصريين مش مصر. وامبارح يقول للشيخ اللي قاعد قدامه انت بقيت اضعف من الاول، معنى كلامه بقول له انت بقيت لين يعني اضعف من الاول، واحنا برضه كسياسيين بيقولوا ان احنا هنخش مع ايران، ادي بوادر ايران، ادي بوادر ايران حضرتك بنت امبارح لما واحد من الرافضين يقول لشيخ من مشايخنا انت بديت بلين، يعني بيهدده. لا حول ولا قوه حضرتك على السعوديه. بارك الله فيك يا اخي محمد، حضرتك عارفهم جدي، بارك الله فيك. نعم اعلم ما دار وما كان في هذه الحلقه بكل اسف، ولعل الله عز وجل قدر أن يسوق مداخلتك إلينا لتكون سببا لإظهار الحق، وهذه نعمة من نعم الله عز وجل. حينما يقذف الله عز وجل أو يأذن الله لأهل الباطل أن ينتفشوا ويظهروا يكون ذلك إذانا لأن أهل الحق يقوموا ليذبوا عن الحق ويبسطوا أيديهم ليبينوا ويبينوا ويظهروا لله نصرتهم لدين الله. هذه الفوضى أقول الفوضى لا اعتقادية لا بد لها من بيان أيها الأحباب، ولنعلم جميعا أن أول سلمة وأول خطوة لتمكين الله للأمة لا بد من التمايز، والتمايز يعني أن يكون أهل الحق، أن يكون أهل الحق في جانب وأهل الباطل من الكافرين والمنافقين في جانب آخر، لا بد أن يتمايزا. وأشير هنا إلى إخواني وأحبابي جميعا حتى لا يلتبس علينا الأمر أننا من أوائل الدعاء بفضل الله عز وجل إلى توحيد الصف وإلى الاتفاق على الأصول وترك التناحر في الفروع، لأن المرحلة تتطلب منا خطوات متفقة، ولكن لا يعني ذلك أن هذا يشمل أن نكون الباطل العاطب مع الصائب والباطل مع الحق، لا لا لا إطلاقا. هذا يعني كل من كان تحت مظلة السنة لابد أن يقدم أولوية وضرورة الحال والزمان، كل من كان تحت مظلة السنة فهو المعتقد أيها الأحباب. أما هؤلاء الرافضة، هؤلاء الشيعة، الذي أصرح تصريحا واضحا وبيانا إن شاء الله تعالى موجزا أنهم من أهل مناقضة المعتقد، فهم يختلفون معنا لا في فقه ولا في فروع، بل يختلفون معنا في أصل المعتقد، وقد بينا ذلك من قبل. وهم الآن كما تسعر علينا أهل الباطل والذين اجتمعوا لهدف واحد أو بهدف واحد وهو معاداة أهل السنة، تسعر علينا هؤلاء، أيضا خرج علينا هؤلاء أصحاب الفرق أصحاب العقائد الباطلة، خرجوا علينا فرصة يريدون أن ينتهزوا منها ما ينتهزون، ولكن هيهات لابد أن نعي أن هذا باطل ولا يجب أن نسمع إليه، ولا نقول توحيد صف، ولا نقول أن هذا من باب التوحيد، لا لا، بل يجب علينا أن نجلي. اسمع أخي الحبيب وتعلم وتدبر، الرسول عليه الصلاة والسلام في أحد بعد أن هزم المسلمون وهم في أضعف أحوالهم يأتي المنافقون يقولون نأتي معك لنتتبع المشركين من أهل مكة، يأبى والله عز وجل يأمره ألا يأخذ منهم أحد معه، لابد من تصفية الصف وتنقيته. هذا الأمر لا يمكن أن نرد عليه أو نبينه من خلال هذه الدقائق، ولكن أنا أهيب بإخواننا في هذه القناة المباركة أن يكون هناك مجلس وبيان نستطيع من خلاله أن نخصص معنى المعتقد ومعنى والفارق بين أهل مظلة السنة واختلاف الفصائل تحت هذه المظلة وبين أهل الفرق والموقف الذي يجب أن يكون مع. أشكر الأخ محمد حفظه الله تعالى على هذه الغيرة، وإن شاء الله تعالى لن تمضي ما هذه الحلقة ولن يمضي ما قيل وما يقال في غيرها وفي محافل أخرى هباء، وإن شاء الله تعالى نعلم جميعا ونوقن جميعا أن الحق أوحد، أن الحق أوحد واحد، وأن الباطل متعدد، ولا يجتمع الباطل على شيء إلا لمعاداة الحق، ومهما كانت قوة الباطل فأبدا لن تتمكن من الحق، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. لا تخشى ولا يخشى أحد منا أبدا على دين الله، بل نخشى على أنفسنا لنسأل أنفسنا ماذا قدمنا لدين الله. الأخ عبد الرحمن، مرحبا بك يا أخ عبد الرحمن، ومرحبا بإخواننا من أهل العراق جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا أخ عبد الرحمن. حياكم الله شيخنا. حياك الله وبارك الله فيك. نعم، عندي تساؤلات حول قضية نبي الله يوسف عليه السلام في القرآن الكريم عندما قال إني أرى 11 كوكبا والشمس والقمر أراهم لي ساجدين. هل السجود لغير الله جائز أم المسألة الأخرى يا شيخنا الفاضل؟ نعم. في قوله تعالى عندما يتحدث عن يعقوب وما جرى عليه بعد غياب يوسف عليه السلام، نعم، عندما قال ابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم، ألم يكن الحزن على يوسف قد يؤدي به إلى الهلاك عندما ابيضت عيناه، وعندما اعترض عليه أبنائه فما كان جوابه؟ قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله وأعلم من الله ما لا تعلمون. نعم. هذا إذا كان نبي الله هو نبي يعقوب عليه السلام، فكيف بدون الأنبياء؟ وما رأيك يا شيخنا في قضية الزهراء عليه السلام عندما يقال أنها قد صنعت لها بيت من الأحزان وأخذت تبكي، ولكن رسول الله قال لها يا فاطمة أنت بضعة مني يؤذيني ما آذاك، ولقد ثبت في صحيح البخاري ومسلم أنها قد ماتت وهي واجدة على أبا بكر وعمر، فهل أبا بكر وعمر تشملهما اللعنة في قوله تعالى إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة؟ فهل أبا بكر وعمر هؤلاء عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يعني الحقيقة أسئلة متعددة كأنها منظمة، ولكن أرجو الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص وأن يجعل كلامنا خالصا لوجه الكريم. الأخ حمدي أبلغني أنه لم يبقى معنا إلا أقل من أربع دقائق، ولكن على عجالة أقول بالنسبة لمسألة السجود، كما أجمع جمهور المفسرين على أن السجود يمكن أن يكون مشروعا في زمان من الأزمنة أو في شريعة من الشرائع، ولكن المجمع عليه أنه نسخ في شريعة ديننا الإسلام. هذه كلمة واحدة لا تحتاج إلى تفصيل. فأيا ما كان تأويل السجود ليوسف عليه السلام، هل هو سجود لله عز وجل شكرا على هذه النعمة أم أنه ليوسف، على الاعتبار على ظاهر الآية أن هذا السجود كان مشروعا في الشرائع السابقة، ولكنه نسخ في الإسلام بأمر الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. وكلنا نحفظ حديث معاذ حينما ذهب إلى الشام فعاد فرآهم يسجدون لعظمائهم فسجد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما حملك على ذلك؟ قال رأيتهم يسجدون لعظمائهم وأنت أولى الناس بذلك، فقال لا، إن كنت ساجدا فلا تسجد إلا لله جل في علاه. وبالنسبة لحزن يعقوب على ولده، فهذه من أسرار قصة يوسف، ويعني الحقيقة الأخ حمدي بيبلغني أن الوقت انتهى، ولكن لا بد من إجابة هذه النقاط، لا سيما السؤال الثالث حول موقف فاطمة رضي الله عنها أنها وجدت في نفسها من أبي بكر رضي الله عنه. هذا الأمر من الشبهات التي يطرحها علينا الشيعة، أن فاطمة ماتت وهي غاضبة على أبي بكر، هذا كلام افتراء. لو سلمنا بذلك فما الذي في الأمر؟ طلبت ميراثا لها، والنبي صلى الله عليه وسلم أبلغنا وأمرنا أنه لا يورث، لا يورث، نحن معشر الأنبياء لا نورث، حديث صحيح. فإذا قام أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خير خلق الله، خير خلق الله، رغم أنف المعاندين، رغم أنف الجاهلين، خير خلق الله بعد الأنبياء والرسل صلى الله عليه وسلم، صلوات الله وسلامه على الأنبياء والرسل جميعا، ورضي الله عن أبي بكر صديق الأمة، إن كان أقام أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تعالوا إلى التاريخ، تعالوا إلى السيرة، علي رضي الله عنه بعد ذلك جلس إلى أبي بكر، وذهب إليه أبو بكر وتصافى وطلب أن يذهب ليعلن البيعة في المسجد بعد ذلك. أين ما وجدوه في نفوسهم؟ وجدوا أمر لم يبلغهم، وهذا أمر لا ينافي أبدا مكانة أبي بكر ولا مكانتهم أيضا. هذا يدعو إلى أن نقول إن الذين يحاربون الله ورسوله يحاربون فين؟ يحاربون فين يا أخي؟ يا أخي الله يهدينا وإياك، يحاربون فين؟ أين الحرب؟ أين السؤال من الأصل؟ أين الخطأ في موقف أبي بكر رضي الله عنه ورضي الله عنهم جميعا؟ أمرنا أن نسكت عن هذا، ولكن من يفتح هذا الباب أنا أحذره، يفتح على نفسه باب شيطان. إن كان محسن القصد والنية فالله عز وجل يهديه ويجنبه الدخول في مثل هذه المهاترات التي نهينا عن الكلام عنها، وإن كان سيء النية فأسأل الله أن يهديه، أسأل الله أن يهديه. أيها الأحباب، استكمال لنفس الكلام إن شاء الله الذي ذكره الأخ، سنبدأ منه إن شاء الله تعالى مع وقفات مع قصة يوسف عليه السلام في اللقاء المقبل، إن قدر الله عز وجل لنا اللقاء والبقاء. وإلى ذلك أستودعكم الله جل في علاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.